أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ده مخصوص ده أولاده وده والدين ده ميرو ذكر وكنا كثير أولاد بي نسل گاڑ بھی میں فریق ذکر میں فضل انسائی رنکائی پر دوی جلکی بودے پرس کوا کنا کئیو رنکائی دا ایوان جلکی دو خو مسئلہ درین اشلا رنکائی آدوی خواندی بودے سمیر کا کئی جلکی دوی وی یو رنکائی دا مسئلہ سا لیوی رنکائی دوی خواندی رنکائی پر دوی خواندی بودے نیر دوی خواندی دیسا تول دوال پر سویر تقسیم کا اور کچیر نرزی کنا خواندی وی دوی وی یا پر دوی نزیتے وی دوا سلسا دی دی اب اکی نر ورسا وی دی کای واجل کای وا نصف یدا اباکی نرا ورا صابدا کا حدیث نکای دا کنا زمانی دی سڑی کنا یو دا دوادی کل دورات دی دا کنا او کچر مر پر وی کنا اولاد یی وی دے مرخ پر مادو دے پرخ پر مادو چا اولاد یی وی او کچر اولاد یی نو کنا سر کای مردا جے کای مردو خپل لینا زمانی نختا لوری پتو میری پتو کنا دے میرے کنا اگر تو گھر دری مدو او دا باقی حصہ دے پلس لا دے دری میرے پلس لے کچے پپلا ورد میرا سانا او کچے کرا دا سب جین مصرا مڑ مردا سلے پوت دو او میر پلے پوت دی میں دے سچ کی میں حصہ دو اینا ما سے وا او باقی سے دے میرے دری مدو کنا یا سدا مڑا سمڑی پوت دا ایمان نیم دولت پر سے یا کنا سوار مدو این علاوہ دا بکی کم پتا کیلی پاس ہے کنا آدری مائی میر دو آبا کی پلور دو ایس کنا دے گے منس دے کنا حساب سی وَلَكُمْ نِسْتُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَيَتُو سے کن نیمگی دولت تا آگا چا پریل دی تو سے بھی بیونے پریل دی نیم دولت تا میر دا مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ آگا چا پریل دی تو سے بھی بیونے وَإِن لَمْ يَقُلْ لَهُنَّ وَلَدًا فدے ساتھ چا دی لیرہ زمن دیوی ادے سے کہ نلیا زمن یو یا دوا یا دیر نسا اتو نہ یا دے بل مڑنا ننکم امن غیرکم سلام رسلا دے دے مڑے دے خپل سے پر کا پر میرس سے پر اولاد سے نیم کنا میرس سے ددا ف ان کان لہن ولد او کہ دے دے کہ ازواج ولد کہ لیا زمن وی پخپلا فلکم ربع بے تو سے پاس ہر مہ حساب اے مڑے سے کام کرا مما ترکنا ایک دولت نہ چ دے پرزی داغه من بعد وصیتن داغه فرما یعنی مکه نبی پاس وصیت نا ور دی وصیت نہ سکدی یو سی نہ بها چه کی وصیت دی او دین یا پاس ته پیر دور نه ک پیر دور دی اول به پیر پشه پر کی او ته دی نیمه دی فرما دو و اول هیت بل ودی فی ذلک ولد ابن بالاجماع او من هیت تک نه په ولد سره پدی سه ولد ابن په اتفاق سره خپل خو دې سه دی کنه زمن نشته لري زمن کنه خو دې زیو لري زمن استا زیاده و کن ایگه لیا زمانی دی کنه مسیون زیر طرف را مسیون کنه دو ملاسلا مسیون یاستا مسکره یا مسای یا مسای خود زیو علا کنه بیاده منسل رمه حساس علا کنه ولهن ربو مما ترکتم و ده ازواج ده زوجاته کنه ایده پس سهرمه دو مما ترکتم ایگه دویاتا چه توسی پریسان تا عدد نا اولا دیره بی ایواوا کنه کئیوا کسویا کنه دغه سره مې ساده وکړ او کدوی وی دری وی کنه دا سره رمه دغه سره به شي په څه کنه سبه نیمه به لم یکن لکم ملت کته څه کنه لینا زمن دی وی دغه څه نه یاده بل څه نه سوال مې شو کنه خپل لینا زمن نشته دی دغه څه بل څه نه او څه په پوت څه څه دی کنه سره رمه حساب دوري په ان کان کوم ملت کته څه کنه لینا زمن وی یا ته څه زین زمن وی کنه من هن من غیره هن اذن بیا نه چپوت او یاده بل نه ولهن ثمن بني وتم حسابو کنا ابا خر دلی زمانه کو واجب نه کام اخی بم ما ترکم ایک دولت نه چتو سی کرے پرشتا دا من بعد وصیت تو سنا ده ها پاس ده فت چ کی مسیت تو سو کی ستنا او دوی دن یا پاس کنا پیر پر کولنا ولد ابن اکل ولد فی ذلک اجمعنا ایک اندر ہندا سکنا زی ولا زی زدا ادا سو کہن دخل بچو لکنا و اس با تھا کرا کنا اگا چکنا داخل بے نقصان کو کنا اگر میرے بحر کموی ادھر سے بحر کموی و وان كان رجلون يرسو كرارتن او امراتن وله اخون او اختون فلكل واحد منهم مسدسا اذن الامر بحر ذكر شواء دي مرق البحر ذكر شلاكا وده مره وده خوان بحر ذكر شلاكا ايسو ده ورخر ذكر كبير سوال مرد کنه ورین یه پتر یا خیر یه پتر کنه و ایده به ورین خیر نه آیانی ورین خیران نمراد کنه لطی ورین خیران نمراد اخیفی نمراد دی کنه این میره ورین ده میره خیر آگه نمراد دی کنه آگه وشایی و این که در جنون یورسو و که چیر آگه سرائی چی دره میروس فرسو در جنون مبسوطه یورسی در پسیپت تا سیپت نه والخبر كالاتن دكاتن خبر بذكر الدبرة وهم كانوا يوسف أكا سعيد تدري ميروسي كالاتن كأنه ميروتا وا لا والد له ولا وردة نيه كنا بلورستا نيه نكستا إذا كسري ونيه كنا بحبلا لين زمنستا يعني نيه أصولستا ونيه فروستا تو نكانستا إذا كمري ونيه زمن مسير كسيرا نسكر دزيت رابنا يحبط رابنا دعانستا إذا تكلاه تبلا شكرا ادیک مری تا کلا وترشی یا ادیک میروس تا کلا وترشی میروس نہ وترشی یا دی خپل ګرات تا کلا وترشی کنه ادره مله مری چې څوک خپل د کنا کرا لا دو کنه اوی مراتل یا غشدا چې میروس نو شي کنه اگر میروتا وا ولہ اخون او خال نو چې دیګه مری ورر وو هر الموروث الکلالا ادی مورث د کلا دا اصول یې نستا فروی نستا کنه میروتا شو ادی ګورو دا او اختون يا خير دو ام الامن دي ميرا يد اخيافين ميرا خيرتو خير ويرتو كنا ميرا پلوران دي خلي پلوران دي كده ميرا خير ويرده دا پجماع سر دو تا كنا دا اخنا اختنا دي ميرا مراد دا كنا و دا اخبال ورين بيان اوسي پا خير پسر سر بروشي كنا يسال مرسو كنا اخبال ورين دا كنا يا اخبالا كنا خير يبوت دو كنا ميرا پلوران يا پلوران ايگا بيان پا دا اخبالت پا خير سر بروشي وقرآبي ابن مسعود وغيره وابن مسعود ومرا كاريون كنا صدقران هو كنا داغا بكرات سكو يفكس للتركوية كنا وله أخون أو أختون من أمين كنا لا بكرات سكو غلا ذا كنا تنك متواترنا دي وجنا كنا عميسة بمساس داري سكو ركسوا فلكل واحد من المسدسة بذي حالي دي پرا كوريني دا وكحيد دي پرا دي خبن دي مري وريتو هفكا دورات سي اكتشمة حسادو فلكل واحد كنا حالي پر اكتشمة دو مما تركاك دوراتنا كنا مري پرشنا فإن كانوا أكثر من ذلك كذا كان فاندي من كنا ديري بديغنا أي الإخوة والأخوات من الإمن كنا إمن واحد بيونا ديري دي دوادي يا دري دي كنا وهم سرقاء في السلسة ماذا كنا سرقنا عندي ولوني بيولوني كنا بدري ما شيء دو دري ما خلال دي ما كنا سرق مسترقا دو كنا يسي في ذكور مناسم بديش دري ناوش ناكم سرق بارو بار دي على كي مخشي كنا إسان البحر كاما چلولي دو كنا علی چې پلور به مرشو یا در برسا کنا او ویا کنا خوان دی یا زمین پوتر فلی اجر کئی بخای بے کاما پر لکی رای بے دوگی روا درنگ کنا پلور کنا شو مر پوتر سا کنا زیاد مرد بے پلور بخرا دیر آیا کنا تیگر شده نا یا کنا مرد سو را کنا سرا مرد دی شده ملا سوا مرد کنا پوتر دی مرد بخرا دیر پسند نا مرد چو مرشو کنا شده کنا نیم پنی مادو خدا دی که دی نرس دی کنا پارس نسا سرا پکر اللہ سے دی نرس دی ادھے گو رنس پارس دی کنا کسیم برای حساب دو غریر دو دمرا بے کنا آگا دے خیر آئی بے کنا ذکر چی دو تا دے خپرگیراتو چکی مالیات دو کنا آگا لیسا بسیو بارو بار دی کدو غریر دا دے مری کنا دے پلو دے میر پو حجر اخپل دا کنا چیتی میں دے میر آورے دی کنا او دارنگ کدو خیر دا دے مری کنا دے میر پو حجر کنا چیتی میں کنا میر آورے دی نا کنا خپرگیراتو یعنی کنا باریو بارو بار دو ادو جناپا سبب دے استحقاقیو دا دے استحقاق آگا یوشو کنا بای کفار کنو سپکت یو کاسی به دریم دو کاسی که کنه کوری یو که خیری وا و چه دواوی دریوی دیروی نر دیسه دی کنه به ده ها دریم دو داده سره بشی کنه ده بکی دوی سرسه یا به دنر و رسای بی کنه من بعد وسیعتن یو صاحبی ها پاسی وسیعتن چه وسیعتن کنشی وسیعتن شو یو کنشی او دینن ده پاسی پیرنا غیر مدوارن خالن من زمیر یو صاحب ده غیر مدوار من صده بنابر حالیتن ده زمیر دکنه یو صاحبا یوسا وصیت کی مقدلہ سی پدا سے خال سے کہا کہ پدے سے زرار رشی رسولا وصیت کبھی نہیں کرے پدے وصیت کا زرار چاہتا نرہ سوی

アヤタレジンサラパヤテクライアラジンサラテクラムソファダウォルダニアティアンハミンコムファアドハマファエンタバウアスラハファアリドオノマインラカルトワバルラヒマウォルダニベタフィフィノンウォルダニウォルダニウォルダニウォルダニウォルダニウォルダニアティアンハアガドコソニアティアンハチダガバデチャウコハイアファイザーコザナオコヤリバタトゥコメセルトザナオテレシーナロルテレバタトゥナシーメルコプトセシエメナリジャーナファアドハマダガシュタンキスタシアゴラプキスタデサッドウォザルビナーレカラパカズレサラカダウェルトヨカチキリビザカリサカラカズレタキスタバデルトリサカラパレンギクサプレートパレボデルシカラファインタバーメンハカティバーメンタバーメンハカティバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーメンタバーサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプリンのプレイヤーはサプダーンカルバテクラムラジアさんもシティセクラムでマスクタケナエレプラスレケナダハザード。ラケルマフォルビヒダイリマンドホアチキムカナ、ルティラ、チャワテクルカナアデソンサーシー。アチキムフォルビヒダカナアデソンサーシー、アザードテミラシカルファデソンサーシーナ。レバテンベクリアマスクレケナムシティセクラムで。ラケルマフォルビヒダイリマンドウエルカナマスクラ。アガガモセリアエミラハレプレボデカーレワトセクラハッモカラハッノサーメカシテロケラダズランデレプラハッノサータアゼルダアタゼルカディエマンブレットマフォーザチキマソゼルカラカカジェルウォーカナカコレーカウレパパカマレテリアルカナカマレプレゼルカナカジェムカウレジェセトクラカラチキマレオハサクラバリユジュラドバキアラバフォルビーベコレーカラジェルウォーユグラボクリアルサンシーエレクトスズナルオクリ、オカレバテクロクリ、ウェチウェラズラテアザロ。マクロネウェテチアガネシュデルザヘディカ、チアガネマラダ。ベデルテスニートセミラ。ベデルテスニートセミラケナ。ウェラザニアティアネハ、アラドカソンチダガチャウケナ。ドタタスニアゼクスフレケナ。ドラザガチャウケナ、マリマセカチダレバテクマラダ。والاول قال اراد زاني وزانيتا كيف تنازل زاني مرادو عايزه زكاه وتسنير ولكن زكاه زاني وزني عقبت لك في المدينه زنا عقبت لك في المدينه مراد زاني وزاني مرادا هو يرده تبينه ما بمن المتصلتي بزمير الرجال ولدك توجي ردوي سنا دائما نزل صلاه وسلتني مرادا كما سيوسي بيان سودا تبينه ما دائما بيان سودا ب م ن ا ل م ت ص ل ة ف د م ن س ر ة و ا ل ذ ن ي ا ت ي ا ر ه ا منكم ف د م ن س ر ة و س ي ت ك ا ب ذ ك ر ش و د ا د م ن ب ي ا ن ي ا ر ا كان ب ش د ي ب ه ر ك م ب ك ر ك و م ي ر و ن ز م ي ن ي ج م ر و ن ك ن ا ي م ذ ك ر ج م ي ر و ن ك ن ا مالي مسجد ا غ ا د و ا ق ص و ن ن ر س ل ن د ي بكتك ا زوال نروندي ب د م ي ر ج ا ل ا كان ا ذ ا تفسيري ب ي ا ن ي ب د م ي ر ج ا ل ا فوكوكنا ب ا ل ذ ا ن ي و د ي ا ت ي ا ر ه ب ي ا ن ت ك و ك ن ا مالي مسجد ا ل و ت ت من مرادا وبدات استراكه في الاذى وطوبته والاراض دا استراكه في الطنغوله شكلها فازوهما دورا تانكسا وفاين تابا كاشيتي بارسلا دا فاعلن المكان اريكا دا كل مختلف رجالتر زكاشي كان شويه كنا اشوي حكم داو كاشادو فكيرسي بيا فكيرسي بانو ايرن سابريسا وزير فكيرسي بيا كنا شفت لكنا حكم ليروغا كنا

ان ت ب ا ر ك ا ب ل ي ان م ه ا ي ة العذاب لا تبرم منهم ولا يكاتبنا لهم عذاب من لما ان ي ب ر م ك ن عذاب ذ ن ا ك ت ي ر ك ر ا ه